فلما قاموا يبايعونه أخذ بيد أصغرهم أسعد بن زرارة فقال رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه. أخذ بيده فلما بايعوه قاموا يبايعونه أخذ بيده أصغرهم أسعد بن زرارة فقال رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل. مر بنا يعني قبل في الأسبوع الماضي كيف أسلم أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وسعد بن معاذ وطريقة إسلامهم حينما ذهب إليهم مصعب بن عمير رضي الله عنهم جميعا. نعم. إنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول أنه الله. رسول الله وإن إخراجه اليوم مفارقة وإن إخراجه معنا كل العرب ستعادينا لأجل هذا الأمر. نعم. مفارقة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف ينهال عليكم الناس من كل جانب محاربين لكم. نعم. فإما أن تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم. فإذا كنتم تصبرون لأن كل العرب ستعاديكم وتوجه السيوف إلى نحوركم، فإن كنتم صابرون فلكم الأجر من الله. نعم. فخذوه وأجركم على الله وإما أن تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم. خلوا في مكانه لا تخرجوه معكم. نعم. فهو أعذر لكم عند الله. فقال وأمط عنا يدك يعني أبعد يدك لنريد أن نبايع. أمط عنا يدك أبعدها. نعم. فهو والله ما نذروا هذه البيعة ولا نستقيلها. فوالله ما نذروا هذا. هو هذا أسعد رضي الله عنه قال أنتم تعرفون الآن المسألة ليست من السهولة بمكان، فنحن ضربنا أكباد الإبل وأتينا من مكان بعيد وهذه المعاهدة لها أهميتها وسوف تعاديكم العرب بكاملها وتضع السيوف في نحوركم، فإذا عندكم صبر فأبشروا بالأجر من الله وإلا فدعوه فهو أعذر لكم. قالوا أمط عنا يدك أبعد يدك لأجل أن نبايع، فوالله ما نذر هذه البيعة يعني ما نتركها ولا نستقيلها يعني نعدل عنها. نعم. فقاموا إليه رجلا رجلا يأخذ منهم ويعطيهم بذلك الجنة ثم كثر اللغط بدأوا يتكلمون وارتفعت الأصوات، فقال العباس على رسلكم اهدأوا على رسلكم لأنهم بالليل الآن أصل الاجتماع ما بدأ والمحاورة إلا بعدما مضى ثلث الليل على رسلكم. نعم. فإن علينا عيون يعني في حد يراقبنا الآن اهدأوا. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا إلي منكم 12 رجلا نقيبا كفلاء على قومهم وأنا كفيل على قومي، فأخرجوا العدد المطلوب 9 من الخزرج و3 من الأوس. نعم. ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم. نعم. وأنا كفيل على قومي. وفي رواية كم من النساء قلنا امرأتي النصيبة بنت كعب النجارية التي هي أم عمارة وأسماء بنت عمر بن سلمة. نعم. وفي رواية أن موسى اتخذ في قومه 12 نقيبا. نعم. فكان نقيب بني النجار أسعد بن زرارة. نعم. ونقيب بني سلمة البراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام، ونقيب بني ساعدة سعد بن عبادة. نعم. والمنذر بن عمرو، ونقيب بني زريق رافع بن مالك بن عجلان. نعم. ونقيب بني الحارث بن الخزرج أصبح لهم مزية لأن أهل العقبة أصبح لهم مزية عظيمة لأن بيعة العقبة هذه هي توطئة للهجرة وما تم بعدها من انتصار للإسلام وكثرة الداخلين فيه. نعم. ونقيب بني الحارث بن الخزرج عبد الله بن الرواحة وسعد بن الربيع. ونقيب القواقل عبد الله بن الصامن عبادة بن الصامن. ونقيب الأوس أسيد بن حضير وأبو الهيثم بن التيهان اللي مر بنا وقال كذا وكذا. أبو الهيثم قال لي إذا كان إذا انتصروا هل يعني تدعنا أم تبقى عندنا. نعم. ونقيب بني عوف سعد بن خيثمة. نعم. وكان جميع أهل العقبة 70 رجلا وامرأتين. نعم. فلما بايعوه صرخ الشيطان بأنفذ صوته سمع قط بأنفذ صوت سمع قط يا أهل الأخاشف هل لكم في محمد والصبأة معه اللي صبأوا معه يعني سبقوا معه على دينه قد اجتمعوا على حربكم. نعم. قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عزب العقبة أما والله يا عدو الله لا أفرغن لك. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفضوا إلى رحالكم يعني عودوا إلى رحالكم. نعم. فقال العباس بن عبادة بن نضلة والذي بعثك بالحق والذي بعث الآن يعني لكن تريد نرجع إلى هالمكة الآن نقضي عليه. قال عليه الصلاة والسلام لا. قال نحن الآن بايعناك والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل مكة غدا بأسيافنا. فقال لم نؤمر بذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال العباس بن عبادة بن نضلة والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل مكة غدا بأسيافنا. فقال لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا. نعم. فلما أصبحوا غدت عليهم جلة قريش فقالوا إنا بلغنا أنكم جئتم صاحبنا البارحة تستخرجونه يعني ناس من مكة من كفار مكة جاءوا إلى الحجاج هؤلاء قالوا بلغنا أنه حصل كذا وكذا البارحة قالوا أبدا ما حصل وكان اللي سألوا أناس ما عندهم علم ليسوا من 70 أو من 73 ما عندهم حتى أنهم سألوا عبد الله بن أبي وكان من زعماء الخزرج قال ما كان قومي ليفتاتوا علي بشيء فما حصل شيء من هذا أبدا فجعل الله السرية في هذا الأمر حتى تم المطلوب إنه بلغنا أنكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.